الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وعن أبي وائل عن عبد الله أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان قل خيرًا تغنم، واسكت عن شرٍ تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. رواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن. يقول أبو وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ارتقى الصفا، أنه صعد على جبل الصفا، ولعل هذا كان حين يؤدي النسك بعمرة أو حج، وارتقى الصفا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذا يحتمل أنه كان في نسك فصعد الصفا. قال: فأخذ بلسانه فقال: يا لسان، يعني رآه قد أخذ بلسانه، أخرج لسانه وامسك، لعله امسكه بيده، فأخذ بلسانه ثم قال، يعني محاسبا للسانه. وهذا من النماذج العملية للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، التي ضربوها في محاسبة النفس ومحاسبة اللسان على ما يتكلم به، وكذلك من النماذج التي ضربت منهم للصمت والحرص على الصمت إلا في التكلم إلا عن التكلم في الخير. فأخذ بلسانه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: يا لسان قل خيرا تغنم. قل خيرا تغنم، تغنم يعني تظفر بالأجر وبالثواب، لأنه إذا قال خيرا فإنه يثاب على ذلك. واسكت عن شر تسلم، تسلم يعني تنجو مما ينجو من العذاب ومن العقوبة، لأنه إذا تكلم بالشر، الكلمة التي من الشر قد تكون سببا في دخوله نار جهنم والعياذ بالله. ومن ثم قال: اسكت عن شر تسلم، تسلم يعني تنجو من العذاب وتنجو من العقوبة. قال: من قبل أن تندم، من قبل أن تندم في وقت لا ينفع فيه الندم يوم الحساب، فإنه لا ينفع الندم، وإنما ثمة الحساب على الأعمال. ومن ثم ما تكلم، ومنها أيضا ما تكلم به اللسان فيحاسب عليه المرء، لأنه يكتب له أو يكتب عليه فيحاسب عليه، فلذلك هو يحاسبه في دار العمل قبل أن يأتي يوم الحساب، فيقول له: قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من الفتن وتسلم من النار والعقوبة، من قبل أن تندم، يعني في وقت لا ينفع فيه الندم. ثم قال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وفي رواية لهذا الأثر، لما قال عبد الله بن مسعود وسمعوه وعلى الصفا يقول هذا الكلام: يا لسان قل خيرا تسلم، واسكت عن شر، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء تقوله أو سمعته؟ يعني هذا الكلام الذي الآن تكلم به أنت تقوله أم سمعته، يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله؟ فقال: لا، يعني لا، لم أسمعه، ولكن بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يعني علمهم أن هذا الكلام الذي ذكره هو كلامه، يحاسب نفسه ولسانه ويحرص على المحاسبة لسانه على ما يتكلم به، فقال: لا، يعني هذا الكلام أنا أقوله، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. وهنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. لأن هذا اللسان هو صغير جرمه، ليس كبيرا، لما يتكلم الإنسان ما يأخذ منه مشقة عظيمة، وهو أكثر الأعضاء عملا، أكثر الأعضاء، لو تنظر أنت في أعضاء جسدك أكثرها عملا هو هذا اللسان. ومن جهة أخرى ما أشرت إليه آنفا أنه أصغر جرما، وعند الكلام ما يكلف، لا يكلف جهدا، حتى لو أن الإنسان مريض ما يستطيع أن يرفع يديه ولا أن يمشي ولا أن يتحرك تجده يتكلم، ولو فرضنا أنه يتكلم بثقل لكن يتكلم، يستطيع أن يتكلم، مريض قواه منهكة ومع ذلك يتكلم، لأن اللسان ما يكلف مشقة. ولهذا هو أكثر الخطأ، أكثر الأعضاء خطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. فابن مسعود لما سمع هذا الحديث انظر كيف كان يحاسب نفسه على ما يتكلم به، يخرج لسانه ويقول له يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، لأن أكثر الخطايا في هذا اللسان، فهو صغير جرمه لكن عظيم جرمه إذا لم يتق الإنسان ربه سبحانه وتعالى، وإذا كان يتكلم بكل شيء، يتكلم بالشر وبالآفات، فإن هذا عظيم جدا وجرائم عظيمة يقترف الإنسان بلسانه، سب الله عز وجل، كفر يكون باللسان، الشرك يكون قد يكون باللسان، الكبائر العظيمة التي مر معنا بعضها في أبواب الغيبة والنميمة وغير ذلك هذه تكون باللسان، كما أن الطاعات التي باللسان أيضا عظيمة، وأعظمها ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظمها الإطلاق أن يدخل الإنسان في هذا الدين ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقولها بلسانه، فكما أن الجرم والآفات التي تكون بلسان عظيمة الطاعة أيضا تكون به عظيمة، ومن ثم يحرص على محاسبة اللسان ونظر الإنسان فيما يتكلم به، فهو مأمور أولا بأن يتكلم خيرا لا أن يسكت، ولهذا ابن مسعود قال قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، قل خيرا، وهذا هو الأول، من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المطالب نحن مطالبون أولا بأن نتكلم بالخير لنثاب قبل أن ننتقل للأمر الثاني وهو السكوت، لأنك إذا تمعنت وجدت أنه لا فائدة من الكلام الذي ستتكلمه اسكت عنه، والسكوت هنا خير. ثم قال رحمه الله وعن أسلم أن عمر دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يجبذ لسانه فقال عمر مه غفر الله لك، فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد، رواه مالك بن أبي الدنيا والبيهقي، وفي لفظ البيهقي قال إن هذا أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدته، وهذا الفعل الآن من أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما صنع ابن مسعود، وهذا أيضا من النماذج العملية لصمتهم ولحرصهم على محاسبة أنفسهم، محاسبة هذا اللسان على ما يتكلم به. فعمر رضي الله تعالى عنه دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال وهو يجبذ لسانه، يعني يمسك لسانه ويشده، عمر يرى أبا بكر أخرج لسانه يمسكه ويشد لسانه، هذا معنى قوله هنا قال يجبذه، وفي رواية قال وهو يمد لسانه، عمر رأى أبا بكر يمد لسانه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه مه غفر الله لك، وقوله مه يعني يقول له توقف يا أبا بكر ويكفيك شدا للسانك، لأنه يعني يراه يمد لسانه ويشده ويجبذه، فقال له عمر مه يعني يكفيك هذا وتوقف عن شد لسانك وكفاك شدا للسانك، قال غفر الله لك، هذا يحتمل أنه دعاء، يعني عمر يدعو لأبي بكر فيقول له غفر الله لك استعطافا له، أو يحتمل أنه شيء سمعه، أنه سمع أن أبا بكر قد غفر له فلهذا قال له غفر الله لك، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن هذا أوردني الموارد، يعني يذكر له لماذا يصنع هذا، لماذا الآن أبو بكر يمسك لسانه ويشد لسانه ويجبذ لسانه، فقال لي عمر رضي الله تعالى عنه إن هذا يعني هذا اللسان هذا الذي رأيتني الآن أمده وأشده هذا اللسان، قال إن هذا قال أوردني الموارد، أوردني الموارد يعني أدخلني المهالك، الموارد المهالك، فقال إن هذا أوردني الموارد يعني أدخلني المهالك، وهذا يقوله محاسبة لنفسه، محاسبة لنفسه، لأن اللسان هذا كما ذكرت آنفا هذا العضو الصغير التكلم به ما يأخذ من الإنسان جهدا عظيما ولا مشقة عظيمة، وإذا تكلم الإنسان بكلام فيه شر فهذا يضره في دينه وفي دنياه، وإذا لم يحاسب الإنسان لسانه وتساهل فهذا أمر عظيم، خاصة إذا لقي الله على تلك الحال من غير توبة الله عز وجل. هذا الذي دعا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أن يصنع ما صنع محاسبا لنفسه كما فعل أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإذا كان هذا الذي نتكلم عنه الآن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الذي بشر بالجنة، وهذه كافية على أن أذكر لكم الفضائل الأخرى له ما يتعلق بدينه وورعه وتقواه، فهو مبشر بالجنة ومع ذلك انظر ماذا يصنع، يحاسب نفسه، يأخذ لسانه ويقول إن هذا أوردني الموارد. في لفظ البيهقي قال إن هذا أوردني الموارد، وطبعا هذا كله خوفا من تبعات اللسان، هذا الصنيع خوفا من تبعات اللسان. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء في الجسد إلا يشكو ضرب اللسان على حدته. ليس شيء في الجسد يعني من الأعضاء، من أعضاء الجسد، إلا قال يشكو إلى الله عز وجل. إلا شيء، ليس شيء من أعضاء الجسد إلا هو يشكو إلى الله عز وجل، قال ضرب اللسان على حدته، يعني يشكو حدة اللسان وفحش اللسان، يشكو إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك كما مر معنا في الدرس السابق أن استقامة الأعضاء لها تعلق باستقامة اللسان، لأنه إذا استقام اللسان استقامت الأعضاء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان على حدته. فاللسان هو الذي يعبر عن كل الجوارح، وإن استقام استقامت الجوارح، وأما إذا عوج اللسان عوجت الجوارح ومالت. قالوا عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. يقول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. من صمت نجا يعني سلم من الوقوع في العقوبة وسلم من الفتن، فالنجاة في الدارين لمن صمت. صمت في الدنيا عن التكلم بالباطل وعن أن يخوض بلسانه في الباطل، ينجو في الدنيا من الفتن وينجو في الآخرة من نار جهنم ومن العقوبة والمؤاخذة، فهو نجاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وهذه الحديث نعم ودعوة إلى الصمت، لكن كما أشرت آنفا ليس هو المطلوب أولا، ليس المطلوب منا أولا أن نسكت، وإنما المطلوب منا أن نتكلم بالخير، أن نتكلم بالخير، الإنسان يتكلم بالخير ليثاب، ليعمل ويزداد أجرا. بل إن الإنسان يتكلم بكلام فيه خير ويثاب ثوابا عظيما جدا. الإنسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى كلمات يسيرة يقولها بلسانه ما تكلف منه جهدا وينال عليها ثوابا عظيما، قد جاء في بعض فضائل الأذكار التي تقال الشيء العظيم من الثواب ما يكلف الإنسان. وهذا الذي يدعو الإنسان إلى أن يتكلم أولا، ولكن يتكلم بالخير. فإذا لم يكن الذي يتكلم به خيرا لا في ذاته ولا في غيره سكت وصمت، والصمت هنا نجاة له في الدنيا وكذلك في الآخرة. فإذا لما نقرأ الحديث من صمت نجا، لا يعني الإنسان يصمت ولا يتكلم، لا، بل نقول له قل خيرا، هذا الأول الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن الكلام الذي تتكلم به خيرا تصمت، وهذا معناه أن الإنسان يا إخوة يحاسب نفسه أولا عن الكلام الذي سيصدر منه، يفكر قبل أن يتكلم. ولهذا قيل إن اللسان محمي بالشفتين وبالأسنان حتى لا يطلق الإنسان له العنان. لماذا؟ لأنك أنت ما ترى اللسان هذا، إذا أردت أن تتكلم لابد أن تنفرج الشفتان وتنفتح الأسنان، ثم بعد ذلك يتكلم اللسان. وهذا معناه أن الإنسان ما يتكلم إلا بعد أن يفكر، ثم إذا فكرت في جدوى الكلام وجدت أن الكلام الذي ستتكلم به الآن خير في ذاته ولا في غيره تكلم. إذا عرفت بأنه ليس خيرا وإنما فيه ضرر لك أسكت وأطبق شفتيك وزد عليها الأسنان حتى لا يتكلم هذا اللسان بذلك الشر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.